لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل الحديث حول الطريق إلى بيت المقدس أو الطريق إلى المسجد الأقصى، وذلك من خلال التعرض لصفحات من تاريخ هذا البيت المقدس والمسجد المعظم، ونتعرض من خلالها لطريق التحرير في كل مرة من مرات هذه الاعتداءات على هذه البقعة المقدسة عند المسلمين. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن طريق آخر من طرق أصحاب العقيدة، وهي واحدة أو وهو واحد وإن اختلفت الأسماء والأزمان، لكنه طريق واحد، إنه طريق موسى عليه السلام ويوشع بن نون، إنه طريق طالوت وداود عليهما السلام، إنه طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. واليوم نتحدث عن طريق جديد في تحرير اعتداء آخر على المسجد الأقصى، ألا وهو طريق صلاح الدين الأيوبي وآل زنكي رحمهم الله تعالى. فكما سبق عباد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وطهروا المسجد الأقصى من دنس الكفر الذي علاه نحو 7 قرون من قبل ميلاد المسيح عليه السلام إلى أن جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحرروا المسجد الأقصى وطهروه من دنس الكفر الذي علا عليه 7 قرون كاملة تقريبا. وظل المسجد الأقصى وأرض فلسطين المباركة في أيدي المسلمين ينعمون به ويصلون فيه وينعمون بالطاعة فيه زمنا ودهرا طويلا في زمان الدولة الأموية الفتية التي كانت الفتوحات فيها على أشدها، ثم زمان الدولة العباسية القوية، وظل ذلك كما أشرنا زمنا وقرونا إلى أن جاء زمان اعتدت فيه قوة كافرة غاصبة جديدة على هذه البقعة المقدسة، وظلت قابعة بدنسها وكفرها على بيت المقدس والمسجد الأقصى وأرض فلسطين نحو 40 قرن، 90 سنة تقريبا، إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، ومن قبله آل زنكي رحمهم الله تعالى، وحرروا هذا المسجد المقدس وحرروا هذه البقعة المقدسة، وعادت أرض فلسطين وعاد المسجد الأقصى إلى المسلمين. أما تفصيل ذلك عباد الله فإننا سنتناوله من خلال نقاط بإذن الله تعالى. نتعرض من خلال هذا التفصيل الذي هو من خلال نقاط أيضا إلى تاريخنا المشرف، إلى تاريخنا المشرق، إلى هويتنا أيها المسلمون، إلى التاريخ الذي لا يعرفه أكثر المسلمين، لا يعرفون ربما إلا والعياذ بالله تاريخ الفاسدين والفاسقين والفاجرين، بل ربما بعض الأسماء التي أذكرها ربما بعضنا لأول مرة يسمعها في الوقت الذي نرى تاريخ الفاسدين والكافرين والفاسقين ينشر كل ساعة على المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فتبدأ هذه الأحداث لهذا التاريخ المشرق من تحرير هذه البقعة المقدسة على أيدي هؤلاء الرجال أصحاب العقيدة السليمة العظيمة الذين جعلوا قضية الدين هي شغلهم الشاغل، وعظموا المقدسات التي قدسها الله عز وجل. تبدأ الأحداث عباد الله بمظاهر ضعف الدولة العباسية في آخر حكمها، وكما هي سنة الله عز وجل إذا تغير الناس غير الله عليهم. فلما انحرف الناس عن دين الله وبدأت تظهر في أواخر فترة الدولة العباسية مظاهر المعاصي في الناس، وكثر الانحراف عن تعاليم الإسلام، وكثرت صور الموالاة للكفار، وساعد على ذلك أي على إضعاف كذلك الدولة العباسية هذا الشقاق والانشقاق الذي سببته هذه الطائفة المجرمة في كل زمان وفي كل مكان، الشيعة قبحهم الله تعالى. فقد شتت الأمة في أواخر عهد الدولة العباسية، فظهرت دولة القرامطة في شرق الجزيرة العربية، وأسسوا دولة شيعية لها ملك يحكمها، وانشقوا عن المسلمين. وظهرت دولة شيعية أخرى في بلاد مصر، وهي التي يعتز بها الجهلة إلى يومنا هذا، ويسمونها الدولة الفاطمية، وهي دولة باطنية شيعية مجرمة والعياذ بالله. فضعفت الأمة وابتعد الناس عن دين الله كثيرا، وكانت سنة الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فتغير الحال فطمع فيهم أعداؤهم، وجاءت الجيوش الصليبية، وكانت هذه بدايات الحملات الصليبية الشرسة على بلاد المسلمين. جاءت في هذه المرة الحملات الصليبية تريد أرض فلسطين وأرض بيت المقدس والمسجد الأقصى على الخصوص، وأرض الشام على العموم، بحجة أن المسجد الأقصى بني فوق كنيسة لهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما أشبه اليوم بالبارحة. فجاءوا بجيوشهم الجرارة إلى بلاد المسلمين، وفي ضعف من المسلمين اغتصبوا أرض فلسطين واغتصبوا أرض الشام، وعلوا بنجسهم ودنسهم وصلبانهم والعياذ بالله وخنازيرهم على أرض بيت المقدس، واحتلوا المسجد الأقصى وحولوه إلى كنيسة والعياذ بالله، وقتلوا في هذه الأيام من المسلمين في أرض فلسطين حول بيت المقدس والمسجد الأقصى قتلوا 70,000 مسلم، حتى كما يحكي المؤرخون أنه جعل جثث المسلمين في الأرض لا يعرف الطريق من كثرتها، حتى غاصت ركب خيول الصليبيين في دماء المسلمين في الطرقات، وغصبوا المسجد الأقصى وحولوه إلى كنيسة، وجاءوا إلى مسجد قبة الصخرة الذي أكثر المسلمين في زماننا هذا يظنونه هو المسجد الأقصى، أي المسجد الذي له قبة ذهبية كبيرة، هذا هو مسجد قبة الصخرة وليس المسجد الأقصى. كان قد رفع هذا البنيان الأمويون، فجاءوا إليه ودنسوه وحطموا كل شيء فيه، وحولوا قبة الصخرة حظيرة لخيولهم وخنازيرهم والعياذ بالله. وعالت الصلبان وارتفع صوت القسيسين والرهبان على بيت الله الذي تحول إلى كنيسة، ودب اليأس في نفوس المسلمين، وظنوا أن لا قائمة للمسلمين بعدها، وظن الناس أن الصليبيين قوة لا تقهر ولا يستطيع أحد أن يواجهها يوما من الأيام. وعاش المسلمون مدة زمنية إن صح أن نعبر عنها سوداء، قاتمة الصورة، اليأس يعلو الجميع، قوة قاهرة فوقهم، والكل تقريبا قد ظن أن لا قدرة لهم على مواجهتها ولا طاقة لهم بحربها. ولكن عباد الله، هذا دين الله، هذه مقدسات الله، لن يتركها الله عز وجل. وإن طالت مدة الكفر والغصب والتدنيس لهذه البقاع فذلك بحسب حال المسلمين. وارجعوا إلى حديثنا الذي ذكرناه منذ أسابيع، حكمة الله في تسليط أعدائه على أوليائه، فلله حكم، لكن دائما العاقبة عباد الله لأهل الإيمان. طالت المدة للأهل الكفر أو قصرت بحسب حال المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا تغير المسلمون غير الله لهم كذلك الحال. فلما يأس الناس من ذلك وظنوا أن لا قدرة لهم ولا طاقة على مواجهة الصليبيين، قام بعض الصالحين يحيون في الناس فريضة الجهاد، وفي مقدمتهم هذا القائد الكردي العظيم عماد الدين زينكي، الذي كما قلت ربما كثير من المسلمين أول مرة يسمع عن هذا القائد البطل الذي أحيا الجهاد في وجه الحملات الصليبية. قام هذا القائد الذي كان واليا على حلب السورية، قام هذا القائد يحيي في الناس وفي نفوسهم مقاتلة ومجاهدة الصليبيين، وجعل يذكرهم بفضل الله عليهم، وأن دين الله لا يضيع، وأن هؤلاء بغلبتهم إنما هي غلبة مؤقتة، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم النار وبئس المصير. فقام عماد الدين زينكي بعد 40 سنة من دخول الصليبيين إلى بلاد فلسطين وأرض بيت المقدس والشام، قام هذا القائد العظيم يحيي فريضة الجهاد في المسلمين، وواجه الصليبيين مواجهات عدة، حتى كان أول فتح للمسلمين أن فتح هذا القائد بالمسلمين حصنا من أعظم حصون الصليبيين يومئذ، وهو الذي يسمى بحصن الرها. هذا الحصن الذي كان من أكبر حصون الصليبيين فتحه هذا القائد العظيم بالمسلمين معه، ثم توالت الانتصارات والكل لا يصدق نفسه. هذه القوة الغاشمة الصليبية التي احتلت أرض الشام وأرض فلسطين، بل ووصلت كذلك إلى حدود بعض بلاد المسلمين الأخرى، هذه القوة هل يستطيع المسلمون أن يقهروها؟ قام عماد الدين زينكي هذا رحمه الله وبدأ في قتال ضد هؤلاء في أماكن متفرقة، وحقق انتصارات عظيمة، لكن شاء الله عز وجل بتقديره تقديرا آخر، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، مات عماد الدين زينكي، مات مقتولا غدرا غدر به أيد الخيانة عن طريق خدمه الذين يخدمونه، كما يسمونه في العصر الحديث عملية استخباراتية، قتل فيها هذا القائد العظيم. لكن الجهاد لم يتوقف، وكأن الله عز وجل أراد للأمة ما هو أعظم، أراد قائدا هو أعظم من عماد الدين. من هو عباد الله؟ إنه ولده، إنه نور الدين، ابن عماد الدين محمود زينكي. يقوم هذا الولد ابن هذا القائد العظيم ويواصل الراية بعد أبيه، ويرفع راية الجهاد في بلاد الشام ضد الصليبيين على حلم عظيم يريد أن يصل إليه. نور الدين زينكي رحمه الله تعالى يريد أن يصل إلى المسجد الأقصى، البيت المقدس، أرض فلسطين. وهكذا عباد الله تواصل الجهاد، ولم تقف راية الجهاد بعدها بفضل الله عز وجل، وظل نور الدين زينكي يجاهد الصليبيين في كل مكان في أرض الشام، حتى حتى استنقذ منهم أكثر من 50 مدينة وأخذها من الصليبيين، وبدأ سلطان المسلمين يعود وتعود له القوة، حتى وصل الأمر إلى أن قدر الله عز وجل للمسلمين أحداثا من خلالها زادت قوتهم وزادت هيبتهم، وأزال الله عز وجل بها من خلالها دولة الشيعة الرافضة المجرمة في كل زمان. هم يتماهون مع أعداء الإسلام وإن تظاهروا بأنهم مع المسلمين. فكانت دولة الفاطميين العبيدية الشيعية المجرمة التي تماهت مع الصليبيين حتى احتلوا بيت المقدس، فإذا بالصليبيين يطمعون في بلاد مصر ويدخلونها ويصلون إلى منطقة دمياط في مصر، وعند ذلك اقتربوا من قصر الخلافة للخليفة الشيعي العبيدي الباطني، وكان يسمى بالعاضد لدين الله. فلما كان ذلك استنقذ هذا الخليفة باستنجاد واستغاثة أرسلها إلى نور الدين زنكي سلطان المسلمين في الشام، فأرسل إليه رسالة يستغيث به، جمع فيها شعور بعض نساء قصره ووضعها في رسالة، وكتب في الرسالة: استنقذ نسائي من أيدي الفرنج. فلما جاءت الرسالة لنور الدين لم يتحمل ما قال هذا الشيعي مجرم، ولا أنه خذلنا ولا خذل القدس. قام نور الدين وأرسل الجيوش والقادة، وكانت فرصة بتقدير الله عز وجل لعودة مصر إلى أهل السنة وزوال ملك هؤلاء المجرمين الشيعة الباطنية. فأرسل نور الدين قائدين عظيمين في تاريخ الإسلام والمسلمين، أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي، وكانت هذه بداية ظهور صلاح الدين. أرسل نور الدين هذين القائدين إلى مصر، وكان ما كان من أحداث من فضل الله أدت إلى أن تولى أسد الدين وزارة مصر، ثم مات أسد الدين بعدها بمدة قليلة جدا وتولى صلاح الدين وزارة مصر. ثم سعى المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى في أرض الشام وفي أرض مصر إلى الإعداد لأجل الوصول إلى المسجد الأقصى بيت المقدس فتح القدس، وصار الجميع مشغول بذلك. وفي هذه الأثناء يقدر الله عز وجل وفاة هذا السلطان الصالح نور الدين زنكي رحمه الله تعالى. وقبل أن أنتقل بكم عباد الله إلى التسلسل التاريخي للأحداث، أريد أن أقف وقفة يسيرة هي نبذة عن هذا القائد الرباني العظيم نور الدين زنكي الذي لا يعرفه كثير من المسلمين ولا أبناء المسلمين، وصفحة مشرفة في تاريخنا عباد الله. نور الدين زنكي هذا القائد المسلم الكردي الذي قام بهذه الأعمال العظيمة، كان من حاله أنه كان كثيرا ما يطلب الشهادة وكان يتمناها، وكان كثيرا إذا دخل المعارك يكون في مقدمة الصفوف، وكان يقول في دعائه كثيرا: اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السباع، أي يريد أن يموت في سبيل الله في أرض المعارك ولا يدفن، بل يدفن في بطون السباع والطيور حتى يعظم أجره عند الله عز وجل. وكان قاضي المملكة وعالمها وفقيها قطب الدين النيسابوري يشفق عليه من ذلك ويقول له: يا مولانا السلطان لا تغامر بنفسك، فأنت سور البلاد وحاميها، وإنا نخشى على البلاد بموتك. فكان ينظر إليه ويقول له: اسكت يا قطب الدين، إن هذه إساءة أدب مع الله عز وجل. فمن كان الذي يحمي بلاد المسلمين قبلي ومن قبلي إنه الله. وظل يجاهد يرجو الشهادة، لكن الله عز وجل له تقدير وحكم. وكان من حال أيضا نور الدين رحمه الله تعالى أنه كان عالما وطالبا للحديث على الخصوص. انظر إلى هذا الطراز من قادة المسلمين، قائد عسكري لا يعرف له مثيل في هذا الزمان، وفي ذات الوقت عالم رباني وطالب علم حديث. حتى يحكي العلماء أنه كان من مآثره في علم الحديث أنه كانت له رواية، أي كان له سند يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه ذات مرة في مجلس من المجالس كان يقرأ عليه حديث له فيه رواية يسميه العلماء بحديث التبسم، أي الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل حادثة ما ففي آخر الحديث فيقول الراوي مثلا فيها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. فلما انتهى من الحديث، فكان من عادة علماء الحديث إذا ذكروا الحديث وقالوا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يتبسمون، هكذا هي سنة في أهل الحديث. فلما انتهى من الحديث لم يتبسم، فقال له بعض طلبة العلم وكأنه يذكرهم، فقال ألا تتبسم كما هي عادة أهل الحديث؟ فقال إني أستحي من الله أن أتبسم والمسلمون محاصرون في دمياط بالصليبيين الفرنج. انظروا عباد الله، هؤلاء هم الذين كان على أيديهم النصر. إني أستحي من الله أن أتبسم والمسلمون محاصرون في دمياط على أيدي الفرنج. هكذا عباد الله مضت صفحة مشرقة عظيمة من صفحات المسلمين وجهادهم على يد هذا القائد العظيم نور الدين زنكي، حتى وفته منيته ومات رحمه الله تعالى في أود انتصاراته على الصليبيين. لكن تحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى لم يتحقق. أما الصفحة التالية عباد الله في هذا الطريق الذي أشرنا إليه، طريق فتح بيت المقدس وتحريره من الاعتداء الذي حصل عليه من الصليبيين، كان بعد نور الدين أن حمل الراية من بعده صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وكان في مصر يومئذ، وكان هو صاحب الوزارة، فسعى رحمه الله تعالى فأزال ملك الشيعة إزالة تامة، وأسقط خلافة العاضد الشيعي، ورفع شعار الدولة العباسية، وكان يدعو على المنبر للخليفة العباسي، ووحد الشام ومصر على جيش واحد. وبدأ صلاح الدين رحمه الله تعالى يستعد لفتح بيت المقدس، لفتح المسجد الأقصى، حتى كان ذلك شغله الشاغل كما يقول علماء السير. كان صلاح الدين لا ينشغل بشيء، لا طعام ولا شراب ولا مهنأ في عيش، بل كان يسخر كل الجهود للإعداد لفتح بيت المقدس وتحرير المسجد الأقصى، وظل يعد لذلك سنوات رحمه الله تعالى. ولكن ذلك كان يقتدي خطوات كثيرة قبله. فقبل بيت المقدس مدن وقرى وبلاد احتلها الصليبيون، فلا بد من تخطي كل هذه العقبات. ومن هنا بدأ صلاح الدين الذي جعل شغله الشاغل الوصول إلى بيت المقدس. فبدأ صلاح الدين أول المعارك الشرسة في هذا الطريق، بدأ بحطين والكرك التي ربما تدرس لأبنائنا قديما في الكتب، لكنها لا أثر لها في حياتنا. فكانت معركة حطين العظيمة التي انتصر فيها المسلمون على الصليبيين، وكان عدد الصليبيين يومئذ يجاوز 60,000 صليبي، قالوا بالتحديد 63,000 صليبي. واجههم المسلمون بقيادة صلاح الدين، فانتصر المسلمون عليهم نصرا مؤزرا، وكانت معركة عظيمة انتهت بمقتل 30,000 صليبي وأسر 30,000 آخرين. حتى كان المسلمون كما يحكي علماء السير، كان الفلاح من المسلمين يربط 30 من أسرى الصليبيين بطنب الخيمة، وكان الرجل الفلاح البسيط والحارس يقف بسلاحه الشخصي على 200 من أسرى الصليبيين وهم يهابونه خشية بطشه، عزة إسلام. وفتح صلاح الدين يومها حطين والكرك، وجاء بكل من حاربوه من ملوك الصليبيين أسرى، جاء بهم عند صلاح الدين. فلما رأى بينهم المسمى أرناط، هذا الذي كان على بلاد الكرك وكان يقتل المسلمين ويقول لهم دعوا محمدا ينقذكم فليجركم محمد، وهو يقتل المسلمين، وكان ذلك قد بلغ صلاح الدين. فنظر صلاح الدين أن إذا مكنه الله منه ليقتلنه. فلما انتصر المسلمون في حطين والكرك جاء به وأدخله خيمته وقال أنت الذي كنت تقول للمسلمين وتقتلهم دعوا محمدا ينصركم وليجركم محمد صلى الله عليه وسلم، تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فها أنا نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام إليه صلاح الدين وأخذ سيفه وضربه ضربة على كتفه أسقطه في الأرض، ثم علاه ووطأ رأسه وحزها بالسيف، ثم أخذ رأسه وألقاها خارج الخيمة وقال في الناس هذا جزاء من يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلقت الفتوحات بعد ذلك بلدا بعد بلد، وكان صلاح الدين كلما دخل بلدا كان أول شيء يفعله بعد فتحها أن يحول هذه البقاع التي علت عليها الصلبان، أن يحولها كلها إلى مساجد ويرفع فيها الأذان في كل مكان. وهكذا كان التمهيد لفتح بيت المقدس وأرض المسجد الأقصى المطهرة. وقيل إن صلاح الدين كان من كثرة انشغاله بالأمر أنه ما كان يأكل ولا ينام، حتى كانوا يشفقون عليه ويقولون يا أيها السلطان إنك تهلك نفسك، يقول لا أهدأ ولا أهنأ حتى يعود بيت المقدس للمسلمين، حتى أنه أثر عنه هذه العبارة التي اقتدى فيها بمعلمه ومؤدبه وقائده. فكان صلاح الدين كلما كلمه أحد في طعام أو شراب أو مهنة يقول كيف أنعم، كيف أبتسم، كيف أضحك والقدس أسير، وظل يعمل لذلك رحمه الله تعالى. وقيل أنه أرسلت إليه رسالة من بعض أهل بيت المقدس في صورة ظلامة للمسجد الأقصى، أي رسالة فيها بيت شعر، كأن المسجد الأقصى يشتكي لصلاح الدين. فكانت هذه الأبيات يا أيها الملك، يا أيها الملك المنكس للصلبان، تأتيك ظلامة من المسجد الأقصى، أو ها هي ظلامة تأتيك من المسجد الأقصى الذي علته الصلبان، كل المساجد دنست وأنا على شرفي منجس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. فلما قرأ صلاح الدين هذه الأبيات التي تستنفره لتطهير بيت المقدس عزم ألا ينام حتى يصل إلى بيت المقدس. وانطلقت جيوش المسلمين بقيادة هذا القائد العظيم تتوجه إلى أسوار بيت المقدس ومدينة القدس، فحاصر هذه المدينة حصارا شديدا لم يقدر الصليبيون على تحمله. وبعد أيام قليلة، نحو 10 أيام، استسلم الصليبيون وأعلنوا استسلامهم وأنهم سيفارقون أرض فلسطين والمسجد الأقصى عن غير رجعة، ونزلوا على شروط صلاح الدين كلها، وتم فتح بيت المقدس. وخرج الصليبيون في أيام من هذه الأرض، وفتح الله عز وجل للمسلمين المسجد الأقصى. فلما دخله صلاح الدين أمر رحمه الله تعالى في أول ما أمر، أمر بالتطهير، فأمر بتحويل المسجد مرة أخرى إلى ما كان، وإزالة الصلبان وما كان فيه من نجس ودنس هؤلاء. ثم كذلك توجه المسلمون إلى قبة الصخرة وجعلوا يطهرونها من دنس خيول الصليبيين وخنازيرهم التي حولوا بها المسجد هكذا. وكانت المفاجأة الجميلة أن أرسل صلاح الدين ورفض أن يخطب الجمعة أو يخطب الجمعة في أول دخوله إلا أن تخطب على منبر نور الدين زنكي. وكان نور الدين زنكي قد أعد منبرا يصحبه في كل قياده لأجل أن يصل به إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى، فلم يقدر الله له، فأرسل صلاح الدين فأتي بهذا المنبر وأدخل المسجد الأقصى بعد 91 سنة منعت فيه صلاة الجمعة وتحول إلى كنيسة وعلته قذارات النصارى من الصلبان. فارتفع الأذان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لأول مرة منذ 91 سنة. وزال صوت القسيسين والرهبان، وطهر بيت الله عز وجل، وخطب قاضي صلاح الدين، وكان أول ما قال في خطبته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. عاد المسجد الأقصى وعادت أرض فلسطين إلى المسلمين، وعلت بقاع الله عز وجل شهادة التوحيد وكلمة التوحيد. فيا لعزة الإسلام ويا لمجد المسلمين. هكذا عباد الله كان الطريق إلى المسجد الأقصى، طريق صلاح الدين وآل زنكي، ومن قبله طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومن قبلهم طريق طالوت وداود، ومن قبلهم طريق موسى ويوشع. هذا هو الطريق عباد الله إلى المسجد الأقصى، وهذا هو الجيل الذي يفتح على يديه المسجد الأقصى. جيل عظم المقدسات، جيل صاحب عقيدة سليمة، جيل يعظم أمر الله عز وجل، جيل القرآن، جيل الصيام، جيل القيام، جيل الخوف من الله عز وجل والعمل للآخرة. هذا هو الجيل الذي يفتح على يديه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيد لبيت المقدس من يطهره من دنس اليهود وأنجاسهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.